فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء فجاجا لنخرج به حبا ونباتا. وأنزلنا من المعصرات ماء فجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. كان ميقاتا. نعم يا سيدي، الله أكبر. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. وفتحت السماء فكانت أبوابا. وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا. للطاغين مآبا. لابثين فيها إلا حميما وغساقا. جزاء وفاقا. جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا. نعم. وكذبوا بآياتنا كذابا. وكل شيء أحصيناه كتابا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. وكل شيء أحصيناه كتابا. فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا. نعم. الله أكبر. حدائق وأعنابا. نعم. الله. وكواعب أترابا. وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء عطاء حسابا. الله أكبر.

ربك فتخشى. نعم الله الله الله. فكلب وعصى ثم أدبر يسعى. فحشر فنادى. نعم فقال أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. الله هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى وأهديك إلى ربك فتخشى. الله الله الله الله الله الله أكبر. ما شاء الله يا مولانا. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. فأخذه نكال الآخرة والأولى. الله يا سيدنا. نعم فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. ذلك لعبرة لمن يخشى. صدق الله العظيم.